في حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، هل هذا حديث صحيح؟ ضعيف لا يصح.